ثم يوم

ما كانوا يفترون

بالله

وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. استحبوا الحياة الدنيا وللآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغدا يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون كانوا أنفسهم

إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم اتقوا